بما يلزم. اما من لا يؤمن بالله واليوم الاخر فهذا اشبه بالانعام بل هو اضل سبيلا. قال جل وعلا: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس وهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك هم الانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. نسال الله العافيه. قال تعالى: رايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. فالذي ما يؤمن بالله واليوم الاخر الانعام خير منه فانها سليمه وقصارها ان تكون تراب يوم القيامه بعد المجازاه والقصاص ما بينها. اما هذا خطره عظيم سوف يكون يوم القيامه الى النار والى العذاب السرمد والعياذ بالله بسبيع واضح عن الله واليوم الاخر وعدم قيامه بامر الله وعدم تصديقه لله ولرسوله وعدم استحلاله ما احله الله وتحريمه ما حرمه. والمال نعمة فضل الله بها على عباده فالواجب على المسلم ان ينظر من اين يكتسبه وفيما ينفقه. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال اربع منها عن ماله من ان اكتسبه فيما انفقه. الله يقول جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فأنت مستخلف في هذا المال، أنت مستخلف من ربك عز وجل لينظر عملك هل تستقيم على طاعته وأداء حقه أم تتبع هواك وتضيع شيطانك وتقف عند مراد نفسك. فمن أطاع ربه وامتثل أمره ووقف عند حدوده تمت له السعادة في الدنيا والآخرة وصار مرتاح الضمير مرتاح القلب فيما يأتي ويذر عن بصيرة وعن هدى. ومن تابع الهوى والشيطان ولم يتغير بأوامر الله خسر الدنيا والآخرة. والخلاصة أن هذا المال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة خضرة. الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلف فيها فينظر كيف تعملون. وفي رسول الله لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم الصحيح. صحيح من الصحيح أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح الذي يعطي منه الفقير والمسكين وابن السبيل او كما قال عليه الصلاه والسلام. فالمال الصالح الطيب نعم المال للرجل المؤمن الذي يتصرف فيه على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالخلاصه مما ذكره المشايخ في هذا المقام ان الواجب النظر في الكسب وفي المصرف وأن تكون طيب الكسب طيب المصرف وأن تحذر أن تكون خبيث الكسب أو خبيث المصرف أو خبيثهما جميعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن يكون الكسب طيبا من طرق أحلها الله عز وجل. سئل عليه الصلاة والسلام أنه قطع عليه الصلاة والسلام: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مضمون. قال: ما اكل احد طعاما خيرا من ان يكون عمل يده. وكان نبي الله داود ياكل عمل يده عليه الصلاه والسلام. وقال عليه الصلاه والسلام: بعثت بين يدي بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل روحي وجعلت ذله والصلاه على من خالف امري ومن شبه بقومه هو منهم. فالغنائم افضل المكاسب. الغنائم التي ابحى الله لهذه الامه من أهل من الكفار هي أفضل المكاسب الناشئة عن الجهاد الشرعي في سبيل الله. وكانت هي كسب النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزقه تحت ظل روحه. ولا

بإعطاء الفقير والمسكين والصدقة وإقامة المشاريع الخيرية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن يكون مثل أحد ذهب، ما يسرني أن يكون مثل أحد ذهبا في جبل أحد ذهبا تمر عليه ثلاثة أيام واحدة منه دينار، إلا دينار صدقه لدين. ولكن أقول هكذا وهكذا وهكذا، وجعل يحفظ عن يمينه وشماله وأمامه. هكذا هكذا المؤمن يجمع يكسب الحلال وينفق. ولهذا قال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. رسول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال: يا ابن آدم تقول مالي، يا ابن آدم تقول مالي مالي، من طبيعة ابن آدم مالي مالي يعني يخاف عليه مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأهنيت، أو لبست فأبليت، أو صدقت فأمضيت، وما سوى له ماضي وتاركه للناس. وفي الصحيح أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: يقول لصاحب ذات يوم: أيكم ماله أحب إليه من مال والده؟ قالوا: كلنا يا رسول الله ماله أحب إليه من مال والده. قال: إنما لأحدكم ما قدم وإنما لوالده ما أخذ. مال الإنسان ما قدم في وجوه البر تجده يوم القيامة أحسن بعشر أمثالها إلى 300 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا مال الإنسان. أما ما أنكره الورثة فهو الورثة، إن أحسنوا به فلهم وإن أسأوا فعليه. لكن لا مانع أن يترك لهم شيئا ينتفعون به، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذرهم ورد غنيا خير من أن تذرهم عليه ويتصرفهم الناس. إذا ترك لهم شيئا ينفعهم وأحسنوا به إليهم هذا طيب ومشكور على ذلك. لكن لا ينبغي أن يحرص على هذا الأمر ويضيع ما ينفعه في الآخر. يدع لهم شيئا وينفق أشياء يرجو بها ما عند الله في أقاربه في ضيوفه في جيرانه المحاويه في أنواع الفقراء والمساكين في تعمير المساجد في تعمير المدارس في إيجاد المشاريع الخيرية التي تنفع المسلمين ويحصل على ثوابها في الآخر بل في الدنيا والآخر. وفقنا الله وإياكم العلم النافع ورزقنا وإياكم المسارعة إلى كل خير، ومن علينا وعليكم بكسب الحلال ورزق الحلال والتصرف الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وجزى إخواننا المشايخ عن نسبتهم خيرا وضاعف أجرهم، ووفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه صلاحهم ونجاته في الدنيا والآخرة، وولى عليهم خيارهم وأصلح قلبهم، وثبتنا وجميع اخوان المسلمين على الحق والهدى حتى نلقاه سبحانه. آمين. انه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. شكرا سماحه الشيخ، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا واعاننا على العمل به، اللهم امين يا رب العالمين. وردت لدينا اسئله كثيره، ونستاذن الاخوه اصحاب الاسئله في الموضوع ان نعرض هذا السؤال. رساله من ميم حا ميم دال من جيزان، يقول: أنا متزوج منذ 8 أشهر ولم أدخل عليها لسبب نقص مني في الحالة الاجتماعية، وليس النقص مني من صغري إلا على كبر، وأنا تحت العلاج لحد الآن، وأهم أن أطلق زوجتي ولم ترضى هي بالطلاق، وأنا قائم بجميع ما يسألني الله به من مصاريف، فما رأي سماحتكم في هذا الأمر، الطلاق أم البقاء في عقدي حتى يحكم الله أمرا بيننا بالحق؟ إذا كان لا تطلق الطلاق حمد، إذا كانت الزوجة مع كونه على ما قال ناقصا لم يحصل له جماعها وهي لا تطلب الطلاق فلا بأس، يبقى معها حتى يفتح الله بينهما فتحا. أما إذا كان تطلب الطلاق فهذا عند المحكمة، المحاكم لهذا الأمر. وآخر يقول: لقد انتشر في قبائلنا الصغار وغلو المهور، حتى إن الرجل يبلغ من العمر أكثر من 60 عاما ويأخذ بكريمته زوجة عن بنت أقل من 8 سنة بطريق الصغار، وهذا أدى إلى توقف الشباب منا من الزواج وانحدافهم وذهابهم إلى البلاد المختلفة ليزاولوا هناك المنكرات، وإلى إلى هذا الموضوع. هذا الذي قال السائل أمر واقع في كثير من الجهات، من الغلائم المهور ومن التكلف الولائم والحرص على طمع

فالمقصود ان هذا هو الواجب عليه وينظر في الوزن. فاذا عرف ان زينه هذه السلعه من الذهب اسفره او غيرها تبلغ 11.5 جنيه 20 مثقالا يوضع قيمته في السوق ويخرج عنها من البرق ما يكفي. نرجو من سماحتكم ان تبينوا لنا كيف نرسل التبرعات الى المسلمين ذوي الحاجه خارج المملكه مثل افغانستان وغيرها. اي المشاريع الخيريه خارج المملكه او داخلها ندفع لهم؟ هذه الايام سيقام صندوقا لمناصره الدعوه الى الله والمشاريع الخيريه وسنشرع عنه ان شاء الله قريبا. واما الان فالافغان وغير الافغان يسلم لمحل السبيعي ومحل الراسي ويصل ان شاء الله الى الجهات الخيريه الافغان وغير الافغان. نعم. هل تجوز المساهمه في بنك لكن يؤخذ وصل منهم حتى نعطى الوصل حتى نعمد الجهات المختصه في ايصاله الى اهله. نعم. يا شيخ العجيب. نعم. في مكتب في الملد الافغان ما عندهم معنا خبر؟ في مكتب لهم لكن ما نستعمله، ولا في مندوب له هنا وفي جده لكن ما نستعمله لان رساله على طريق مندوب منا او مندوب من الحكومه يكون اضمن في وصوله الى المستحقين. نعم. هل يجوز المساهمه في بنك الراجح للصرافه علما بانه يتعامل مع بعض البنوك الربويه؟ وهل تبادل سندات الاسهم والسندات في الشركات جائز ام فيه حرمه؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. مصرف الراجح الان معد ليكون مصرفا اسلاميا وسيبدا عمله قريبا ان شاء الله، ولا نعلم انه يستعمل شيء يمنعه الرداء عنده، بل نعرف عنه انه بعيد عن مسائل الربا وهكذا محل السبيعي وهكذا محل الاخ الصانع. هؤلاء نعرف عنهم ومحلات اخرى فيها خير كثير. فالمقصود ان هؤلاء لا نعرف عنهم المعاملات الربويه، فالرداء عندهم ان شاء الله لا حرج فيه، والمساهمه في مصارفهم طيبه. وأما مصرف الراجح بالعين فقد وافقت الحكومة على أن يكون مصرفا إسلاميا، قد قام له النظام الخاص وسوف يبعثه أعماله قريبا إن شاء الله. نعم. هل شراء كيس أرز بسمكي 115 ريال بشرط أن تعطيه كيس أرز أبو بنت 95 ريال يجوز هذا التبادل؟ هل شراء كيس أرز بسمكي 115 ريال بشرط أن تعطيه كيس أرز أبو بنت 95 ريال يقول هذا؟ لا يجوز بيع الرز بالرز الا مثل مثل رز بالرز، الحنطه بالحنطه، الشعير بالشعير، التمر والملح وكل ما انواع الحبوب هذه ما يجوز بيعها البعض الا يدا بيد مثل بمثل. يعني 100 كيلو 100 كيلو 100 صاع 100 صاع 50 صاع 50 صاع يدا بيد مثل بمثل لا يزاد ولا ينقص. اما بيع اكياس لا ما ينفع، اكياس تزيد وتنقص، لا بد ان يكون مثل بمثل بالكيل او بالوزن، والكيل احسن. نعم. وما حكم المساهمة في شركة سابك؟ هذه طلبنا نظامها وحتى الآن ما عرف نظامها كما ينبغي، سوف يعلن عنها إن شاء الله قريبا. والذي يعلم عنها الآن والأخبار عنها أنها فيها شيء من المعاملات الربوية، لكن ما جزمنا حتى الآن لأن لم نعرف نظامها، وقد طلبناها وسوف نراجع إن شاء الله. نعم. نشتغل في شركة أجنبية ويوجد بها عرب ولكن لا يصلون، فما حكم عملي معهم؟ وهل الراتب الذي أخذه منهم فيه شيء علما بأنني أعمل مندوب للجوازات في الشركة؟ لا ما يضرك إذا كنت أعمالك سليمة، ما يضرك وجود موظف كافر فيها، لا يضرك إذا كانت أعمالك سليمة ونصحت لله وأديت الحق ولم تخون ولم تخون لا حرج عليك. نعم. رجل يتعامل في البنوك الربوية وسألته لماذا تتعامل مع البنوك فقال أنا لا أخذ الفائدة الربوية. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال لهم سواء، فالتعاون مع من ياكل الربا ويعامل في الربا تعاون لا يجوز، لان الله قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فليس للمؤمن ان يتعاون مع من يتعاطى الربا في معاملاته. هل قرض البنك العقاري يعتبر دين؟ وكيف اذا كانت روح الميت معلقه في دينه؟ فكيف الحل في من توفي عليه دين للبنك؟ يعتبر دين قروض التي البنك العقاري ديون مثل بقية الديون، وإذا مات المستفيد قام ورثة مقامه، فإن التزموا في الأجال والأقساط فلا بأس ولا يضره ذلك، لأنه لم يتحتم عليه التسليم الآن لا يضر الميت، وهكذا الديون الأخرى في ذمته مؤجلة لا تضره إذا التزم الورثة بالحق وتبقى على أجالها للبنك وغير البنك. أما إذا لم ينتزه فإنها توفى بسرعة توفى من التركة بالعجلة ولا تعجل. أما إذا سلم الورقة قال نحن نقوم مقامه ورضي البنك أو رهنوه أو ضمينا فإن الديون تبقى على أجيالها وليس لأهل الحق في تعجيلها إلا برضا من عليه. وميت لا يضره ذلك لنفسه معلقا بالدين الذي فحال الذي يلزمه تسديده. أما الدين المؤجل فلا يلزمه تسديده إلا في وقت. يوجد الآن عند بعض باعة الذهب ظاهرة غير شرعية وهي بيع الذهب بالأجل من غير دفع الفضة أو الورق للبائع. نرجو هذا ما يجوز هذا منكر. بيان دليل المنع لا يجوز بيع الذهب إلى أجل ولا بيع الفضة إلى أجل ولا الورق إلى أجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وها فالفضة بالفضة ربا إلا هاء وها. وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب يدا بيد يدا بيد مثلا مثل سواء بسواء والفضة بالفضة يدا بيد مثلا سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. ولا يجوز بيع الورق ايضا ورق معروف هذا لان لا مقابل الذهب والفضه فلا بد يكون يدا بيد. اذا باع ذهب بفضه او ذهب بدولار او بجنيه استرليني او بدنانير فلا بد من يد بيد لا تباع الى اجال لانها كيف ذهب بفضه سواء. ما حكم الدين ما يزكى الدين عليك هو لا الدين عليك زكي الدين اللي عليك الدين عليك البنك العقاري الدين عليك انت والورثة لا يزكون هذا عليهم وبهم على من يؤدوا. يعني يا شيخ الان اذا صار الانسان مقترض من الصندوق عليه يزكي كل سنه؟ نعم اذا صار الانسان ماخذ قرض من الصندوق اذا كان المال عنده يزكي ومن اذا كان انفقه ما عليه اذا كان عنده المال يتصرف فيه يزكي اذا حال عليه اخذ قرضه عن مربع بيته ما خلاص ما يزكي. ما حكم راتب الموظف الذي يتساهل في عمله ولا يؤديه على الوجه الاكمل هل هو يصبح حرام ام حلال؟ راتبه فيه شبهه ينبغي له ان يتقي الله وان يعتني بعمله حتى لا يكون في راتبه شبهه لان الواجب عليه هي ان يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب. فاذا كان لا يبالي فراتبه على كل بعضه حرام ينبغي له ان يحذر ويتقي الله جل وعلا. هل الانسان يحاسب على ما اكتسبه من مال قبل التوبه كالقمار وغيره وهو لا يدري كم أخذ فكيف يكون موقفه؟ إذا تاب تاب الله عليه إذا تاب فالتوبة تجب ما قبله عليه التوبة إلى الله مما كسب من مكاسب الرديئة ومتى تاب تاب الله عليه. قال الله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سأله أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعليه التوبة إلى الله حرص على التخلص مما حرم الله عليه وصدق والعزم أن لا يعود مما حرم الله عليه والله جل وعلا يتوب على من تاب واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا وكذا. والمستقبل لا يقبل اذا كان ربا عند الناس لا يقبل لا في الجنة. واما ما قال الله فالله يغفر سبحانه وتعالى. بعض المواطنين الشؤون الاجتماعي في ناس تستلم منه وعندها 500 راس من الغنم او 1000 راس هل يجوز لهذا الرجل يستلم الشؤون الاجتماعي؟ ما يجوز له الا بشرط ان وضعت الدوله شروط وضعت الدوله لابد يستقيم عليها فاذا كذب فلن ياخذ حراما عليه إذا كذب وقال أنه فقير ويكذب يكون حراما. بعض المواطنين يستخدمون عمالا ويأخذون عليه النسبة 30% فهل المال الذي يأخذونه منهم حلال أم حرام لقاء كفالتهم جزاكم الله خيرا؟ والبعض يأخذ من العامل 5000 ريال لقاء نقص الكفالة وأن يتركه يعمل الحساب. المعروف عند العلماء أن هذا لا يجوز النقود بعد الكفالة هذا لا يجوز إلا حساب كبير يريد عمال لا يرضى عن دينهم ولا عنهم ثم هو خالف لما رسمت الدولة وبينت الدولة للناس. الواجب على المستخدم العمال أي يلتزموا بما قررت الدولة في كيفية استيرادهم حتى لا يتلاعبوا في المملكة وحتى لا يكثروا المفسدون في المملكة. فعليهم أن يريدوا أن يوردوا كما فرض عليهم ولا يوردوا إلا مسلما يوردوا كافر عليهم أن لا يوردوا إلا مسلما دون كافر. لا متعلم إذا كان مسلم يلزمها الصلاة لكن ما الصلاة تكون كافرة مرتدة إذا أسلمت ثم تركت الصلاة ترتد عن دينك. لا لا ما في عذر ما في عذر الصلاة ما في ترك عذر أبدا لا لها ولا لغيرها. يجب أن تسفر يجب أن تسفر إلى بلادها يجب تكفيرها إلى بلادها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والأمر بالمعروف فرض على الجميع، لا خاصا في قوم دون قوم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا واجب الجميع، ولا يجوز لأحد يتأخر عن هذا الواجب من أجل فلان أو فلان أو أعذار فاسدة وباطلة، بل يجب التعاون على إقامة الخير وعلى دفع الشر والقضاء عليه. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. يا أخي نعم يا أخي أحسن. النهي عن المنكر والأمر بالمعروف له شروط، يعني له شروط، شروط معينه، يعني شروط ان تعرف ان هذا منكر، تعرف ان هذا منكر هذا معروف، يكون بكلام الطيب، واذا ما انفع كلام الطيب بالضرب من الهيئه واهل الحسبه، يمكن ان نفع كلام الطيب فلا باس، واذا ما نفع كلام الطيب يؤدب العاقل، يؤدب يا ولدي، يؤدب يؤدب بالضرب السجن، ايه وقد يخذ الامر الى قتل بعد، نسأل الله السلامة. إنما يصلي يقتل، استتاب فإن تاب وإلا قتل. الله جل وعلا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، دل على أن ما يتوب ما يخلى سبيله. وقال إني، قال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين، دل على أن ما يصلي ما نهي عن قتل، فليؤمر بقتله. قد ذكر العلماء جميعا أن من ترك الصلاة استتاب فإن تاب وإلا قتل، وبعضهم قال يسجن ويعذب حتى يصلي، والجمهور منهم أكثرهم على أنه يقتل إذا لم يتب، نسأل الله السلامة. نعم. هل يجوز اتخاذ الحناء للزوجة في وقت الزواج لزوجها؟ التزيين للزوج مطلوب بالحناء، ويدحن بالحناء والكحل والطيب، هذا مطلوب، ما يسأل عنه مطلوب، تزيينها للزوج لما جرت به العادة في بلادها مطلوب. نعم. طيب، في بعض البلاد أن الزوج يقعد في البيت 7 أيام، اسمح له أن يصلي في بيته؟ هذا غلط، هذا غلط. إذا كان معها جارة يقسم لها سنة بكر، يقسم لها 7 البكر هذه، ثم يقسم البقية، إن كانت طيب لها 3 يبديها 3 ثم يدور، ولكن ما يخلي الصلوات في جماعة ولا أداء الواجب، صلي مع الناس في جماعة ويؤدي ما عليه من الواجبات ويخرج ما عليه من الواجبات. أما ما قال بعض الناس أنه يجلس في البيت ولا يصلي، هذا منكر، منكر غلط. يصلي في البيت بس، لا يصلي في البيت، يصلي مع الجماعة. توجد هناك كثير من الدعايات الإعلانية التي تحمل رمز الصليب، يوجد هذا في كثير من الشوارع وخاصة في شارع البطحاء في عمائر الراجح من جهة الجنوب وأمامها من جهة الغرب في العمائر المقابلة لها. هذا شيء حاسب الدولة وله منكر، ولا يعرف هذا يكتب لوزير الداخلية أو لنا أو نكفيه معنا إن شاء الله. إذا رأى شيء في شيء من المحلات يكتب وزير الداخلية أو الأمير أمير الرياض أو لأمراء البلد اللي هو فيها أو للقضاة ويكون لنا معنا إن شاء الله. لأن الصليب شعار النصارى، ما يجب أن يقر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيء في التصليب إلا قضبه، إلا قطعه وأزاله عليه الصلاة والسلام. التصاليب هذه شعار النصارى، فهو وجد في أي بلاد من بلادنا سواء في الرياض أو في غيره يرفع الأمر إلى المحكمة إلى الأمير حتى يقول: وجدت كذا وكذا في محل كذا وكذا، حتى يكون معين على الخير من باب التعاون. وإذا كان في الرياض إلى أمير الرياض إلى وزير الداخلية إلي أو إلى المحكمة أو إلى بعض العلماء حتى يساعدوا. هل يطيع الشاب والديه إذا أمراه بتأخير الزواج حتى يصبح عمره 25 عاما أو 20 أو حتى ينال الشهادة وهو راغب في الزواج قبل ذلك؟ ما حكم من ليس له رغبة في الزواج؟ أولا ليس لوالديه أن يقول هذا الكلام، ليس لوالديه أن يأمره بالتأخير، ولا يجوز لهما أن يأمره بالتأخير وهما يقدران على تزويج. ثانيا ليس له يطيعهما في تأخير الزواج وهو يرغب الزواج ويستطيع الزواج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمره أبواه بالزنا أو بالخمر لا يجوز، هكذا إذا أمره يأخر الزواج وهو يستطيع الزواج أو يستطيع أنه يزوجانه، يلزمهما أن يزوجانه ولا يجوز لهما أن يؤخر الزواج حتى يكمل الدراسة الجامعية أو حتى كذا وكذا، ما دام يشتهي النكاح ويريد النساء فالخطر قائم، الخطر قائم، والواجب إبعاده عن الخطر بتزويجه. هذه أسباب، والله الموفق سبحانه وتعالى، لكن هذه أسباب، فلا يجوز لهما تأخير الزواج ولا يجوز له طاعتهم في هذا الشيء إذا استطاع أن يتخلص من هذا الأمر ويتزوج. إذا تيسر إذا تيسر دون فتنة فلا بأس، ولا إذا كان يخشى لا يرفع الأمر إلى من يستطيع حتى لا يقع في مشكلة، حسبه ينكر بلسانه او يكتب. والحمد لله هذه قدرته، لانه فعل بيده قد يخشى يقع بينه وبينهم شيء. يا شيخ بالنسبه للخمس ريال الجديده، نعم الخمس ريال الجديده فيها اشعار الصليب ونجمه سليمان كما يدعي لهم نجمه التاثير. ما ادري والله نراجع نشوف نراجع هذا الموضوع. نعم اذا كان الدرس هذا يدرس الثاني يترتب على الزواج انه يسافر او رفض لا يسافر ابوها حق اذا منع الزواج إيه؟ اذا منع الزواج الخارج له حق ابوها والزوج لا ينبغي ان يسافر بها ولا ينبغي ان يسافر هو حتى هو لا يسافر كان مسافر من الاخر لا يسافر ابدا ليس له السفر وكان يدرس من الاخر ولا يدرس الخارج عنده مدارس لا يدرس من الاخر اذا عصى عاد ما في حيله لا من قبل يا شيخ والله عنده المعصية متقدمة. وآخر فيؤكد ما ورد في المحاضرة على لسان فضيلة الشيخ عبد الرحمن قل أفيدكم عن زواج حصل فيه من الطرف والتبذير ما حصل وقد عاقبهم الله بسبب ذلك عقوبة في الدنيا عاجلة وقد توفي والد الزوجة في نفس الليلة وقد طلقت الزوجة في شهرها الأول أردت إيضاح ذلك للعبرة والتحذير. هذه عقوبات عاجلة. وآخر يقول هل دعاء ختم القرآن الموجود في مؤلفات ورسائل بعض منها بالمساجد ويدعو بها بعض الأئمة في شهر رمضان وبعضه منسوب للشيخ ابن تيمية هل لهذا الدعاء أصل؟ لا بأس به الدعاء لا بأس به لكن ليس له حد محدود روي عن أنس وعن بعض الصحابة ولكن ليس له حد محدود يدعو الإنسان عند ختمه بما تيسر ولا يتغير بما يريد أن يسوي لك التغيير ولا إلى غيره يدعو ما تيسر من الدعوات الطيبة ولا حرج في ذلك. نعم إذا تزوجت امرأة ثانية نسبة للشيخ الإسلام صحيح؟ ما أدري عنها مشهورة ولا وقفت لها على سند ولا في كتاب مؤلف لكن مشهورة عند مشايخنا أنها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا تزوجت امرأة ثانية ودفعت لها مهرا أكثر من الأولى فهل يجوز للأولى أن تطالب مساواتها بالثانية من ناحية المهر؟ لا مو بلازم مهر الإنسان للثاني مو بلازم يعطي الأولى مثلها ولا للثالثة ولا للرابعة لكن إذا أعطاها من باب الرضا ومن باب تأليف القلوب فلا بأس من باب أنه يؤلف بين زوجاته ويعطيه هذه وهذه حتى لا تقع مشاكل لا بأس. وآخر يقول هناك مجلات خليعة وفيديوهات وخاصة في النسيم بالكيلو الأول والثاني وبلغنا هيئة النسيم ولم يقوموا بالتعاون وما أعرفش إيش عن هذه المجلات. لحظة إن شاء الله مع المسؤولين بارك الله فيك. نشوف إن شاء الله نسأل عنه إن شاء الله إن شاء الله يهديهم الله إن شاء الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. وآخر يقول أنا شاب أريد أن أتزوج ولا أحب أن أبقى أنا وزوجتي في بيت أبي لأنه ليس في بيت أبي إلا أنا وأخي أصغر مني عمره 20 عاما ومعروف من ذلك أنه يخشى من عواقب الخلوة والعياذ بالله ولأن في بيت أبي التلفاز وأنا لا أحب التلفاز ولا أعلم أنه سبب الفساد فما رأي سماحتكم؟ لا حرج أن تنتقل بيت مستقل ولا حرج في ذلك ولا مرض يا أبوك إذا خرجت إلى بيت مستقل لا بأس ولا مرض لأن هذا من باب المعروف وليس في هذا شيء ولكن تعالج الموضوع بالأسباب الطيبة والوسائل الحسنة والكلام الطيب مع والدك والعبارات اللينة وتبين لها الأسباب حتى لا يقع بينكما تهاجر وإلا فلك الخروج ولو لم يرضى لأنك تخشى على نفسك وعلى زوجتك فلا حرج عليك لكن ننصحهم بأن تعتني بالكلام الطيب مع والدك والمناطفة والكلام المناسب حتى تبقى العلاقة حسنة بينك وبين أبيك. دلني أحد أشخاصي على فتاة ملتزمة لكي أتزوجها ولكن قال لي إنها ليست جميلة ولكنها ملتزمة وتخاف الله أفيدونا جزاكم الله خيرا عما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وليمالها ولحسبها ولدينها فاظهر بها في الدين تربت يداك فإذا نسل لك دينها فاظهر بها وإن تيسر مع الدين جمال هذا خير وإذا ما تيسر فاظهر بها في الدين ولعل الله يكتب بينكم المودة والمحبة والخير والعاقبة الحميدة فالمقصود على كل حال ذات الدين مقدمة لكن إذا كان مع الدين جمال أو حسب أو مال فلا بأس خير لا خير. نعم أنا إني متزوج وزوجتي تدرس في مدرسة ورزقت بالمولود فهل أتركها تدرس بالعلم أن الطفل يحتاج إلى أمه وكذلك فإن المدرسة محتاجة إليها لأنها زوجة ملتزمة صالحة وبالعلم لو فصلتها فسوف تحصل مشاكل. لا تفصلها فقد يكون فصلها يسبب عقدا كثيره وشرا كثيرا بينكما. دعها في المدرسه ولعل الطفل تقوم بوالده امك او امها او خالتها او اختها الكبيره لعلك تجد حيله في هذا الطفل لعل الله يسر له من يقوم بحاله حتى ترجع من امك او امها او خالتك او خالتها او غيرهن ممن يحسن في هذا الشيء الا اذا طالت نفسها وسمحت نفسها بالفصل هذا طيب. اما مع الاكراه فربما ترتب على هذا شيء كبير وخطر عظيم ربما سبب الفراق بينك وبينها. فينبغي ان تكون متبصرا في هذا ولا تعجل في الامور لا تعجل وتبصر حتى يتم الاتفاق بينكما على شيء. يوجد عندنا في البيت خال الاولاد وعند صلاه الفجر يصلي في البيت وانا على طول انكر عليه وما هو الحل؟ اني اخف تقول له يا اخي ما صلى في المسجد ولا للصلاه في سندك ما صلى معنا في المسجد ولا نعتذر اليك لا تبقى عندنا ولو كنت خال الاولاد اما ان صلي معنا في المسجد وهذا حق عليك ونتعاون على البر والتقوى والا فسامحنا وبك عند غيرنا. لقد اخر يسال فيقول لقد رفعنا الى سماحتكم خطاب بشان ارض قررت وزارة المعارف إشراءها لتكون مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وقد اختارت إدارة التعليم بالإحساء موقع في وسط حي الرافضة وقد طالبنا إدارة التعليم بالعدول عن هذا القرار ولكن لم يلقوا لنا اهتمام نرجو الإفادة ما تم بهذا الموضوع. تراجعنا في ذلك الله يوهم تراجعنا هنا في دار الإحساء وشوف يعني نسيت الآن تراجعنا بالورقة هذه حتى نشوف الموضوع وآخر يبشرنا راجعنا أحسن يوم السبت أو يوم الاثنين أو يوم الأربعاء حتى ننظر الموضوع. وآخر يبشرنا بأن الخطوط السعودية استشعرت مسؤوليتها أمام الله تعالى حيث استبدلت الموسيقى بآداب ركوب الدابة ودعاء الصفر على سنة المطهرة كما قرأت في أحد الصحف أنها سوف تؤمن نسخة من القرآن الكريم لكل مقعد ليقضي المسافر وقته مع كتاب الله العظيم ولا شك أن هذه الخطوة تبشر بالخير ونشكر السعودية لها ذلك إلا أنه بقي شيء مهم وهو وجود المضيفات ولا شك ان هذا مخالف لشرع الله حيث يتم معه اختلاط النساء بالرجال الى هذا الى اخره. هذا الذي ذكرته نسال الله له فيه التوفيق والهدايه. اما المضيفات فامرهن مشكل كثيره وقد اتعبن كثيره. نسال الله ان يزيد لهن ويبني عليهن. نسال الله يسهل امرهن. اللهم امين. اخر يقول فقد ناقشني احد الناس وقال بان التصوير بعضه جائز والبعض الاخر لا يجوز. فلم يرد في القرآن آية صريحة تحرم ذلك أو حديث صحيح يبين حرمة التصوير ثم إن الصورة المحرمة هي المجسمة لأنها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة كاميرات للتصوير وإنما كان هناك صناعة تماثيل مجسمة إلى آخره. هذا اللي قال هذا كلام جاهل بالشرع فإن التصوير جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الرسول المصورين وقال إنه أشد الناس عذابا يوم القيامة وقال إن أصحاب الصور عزوا يوم القيامة وقال محمد ما خلقتم وليس من شرط التحريم يكون القرآن ما جاء به القرآن أو جاء في السنة من يطع الرسول فقد أطاع الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يقول سبحانه وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاصبروا اصبر ذوات الأرواح. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وفي رحمه من خلق نبيه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة في الله لقد سمعنا جميعا هذه المدرسة المباركة التي قام بها